تحريم كل خبيث وحل كل طيب. وقد كان من أهداف بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسام، كما أخبر ربنا جل جلاله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب نافع مفيد مغذ ينتفع به القلب والروح والبدن، وكل خبيث ضار مضر مفسد للبدن والقلب والروح، مفسد للدين والدنيا. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأمر المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والطيب هو ما مدحه الشرع ولم يكن نجسا ولا خبيثا ولا مضرا، والخبيث عكس ذلك وبخلاف ذلك.